بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أبدأ أولا بالتعريف بنفسي. أخوكم خالد بن عبد الرحمن القرشي، أستاذ بقسم الدعوة والاحتساب في كلية الدعوة والإعلام. هذا المقرر هو مقرر أصول الدعوة والحسبة، عدد الوحدات وحدتان ساعتان بإذن الله تعالى. سيكون هذا المقرر فيه توضيح وبيان لأهم الأصول التي تقوم عليها هذه الكلية أو هذا القسم المختص، فهو يعنى بمجموعة من الدراسات التي تهتم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من حيث الأركان الأربعة التي قررها أصحاب التخصص في هذا المجال. فقالوا أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لها أركان أربعة تقوم عليها، فهناك الداعي، وهناك المدعو، وبينهما موضوع وهو الثالث، والرابع هذا الموضوع يبلغ بوسائل وأساليب. مثال حتى منها نعرف هذه الأركان، فمثلا الخطبة تتمثل فيها هذه الأركان الأربعة. فهناك خطيب وهو الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، يدعو إلى الله سبحانه وتعالى من خلال هذه الخطبة. طيب، يوجه الدعوة إلى من؟ من هو المدعو؟ لو لم يكن هناك أناس يستمعون إليه وهم المصلون، هل يسمى هذه دعوة؟ لقيل أن هذا يحدث نفسه. إذن الذين يصلون معه ويستمعون إلى خطبته هم المدعوون. طيب، داعي ومدعو، ما هو الموضوع؟ هو موضوع الخطبة، يتكلم مثلا. الجمعة الماضية كانت غالب خطب الجمعة عن استقبال شهر رمضان، فهذا هو الموضوع. طيب، هذا الموضوع اللي هو استقبال شهر رمضان، هل كل الخطباء كانت أساليبهم واحدة؟ بل اختلفوا، فمنهم من يأتي بهذا الأسلوب وآخر بهذا الأسلوب، وشخص ثالث يختار طريقة والرابع طريقة مختلفة، وهذا يستدل بأشياء وهذا يستدل بأدلة أخرى. المهم أن الدعوة تقوم على أركان أربعة، والدراسات العلمية عندما تعنى بهذا التفصيل وهذه التجزئة لمضمون العلم أو التخصص المحدد، المقصود منها هو تبسيط هذا العلم، المقصود بها هو توضيح هذا العلم، المقصود بها هو الوصول إلى معرفة هذا التخصص وماذا يوصل وماذا ينتج عنه من ثمار ومن أهداف وغايات. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لها معنيان، معنى يتعرض له كثير من الناس وهو ما يسمى بالمضمون. فيقول: ما هي دعوتك؟ يعني ما هو مضمون هذه الدعوة؟ له دعوة الحق الإسلام. أحيانا ككل يسمى الدعوة، جاءوا بالدعوة، ما هي دعوتهم؟ ما هي دعوة الأنبياء؟ هي التوحيد والإخلاص والحلال والحرام وما أمر الله به وما نهى عنه. فهذا كله يسمى أيضا دعوة، ولكن هل نحن نريد بهذا التخصص هذا المعنى؟ معنى الإسلام بما حوى من عقيدة وشريعة وأخلاق، أم أن له معنى آخر؟ المعنى الذي نريد أن نصل إليه وهو الذي يعنى به هذا التخصص وأيضا هذه المادة تريد أن تصل إليه، هو أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لها أساليب ووسائل وطريقة ومنهج ينبغي أن يقرر ويعرف حتى يستطيع الإنسان أن يبلغ هذا الدين كما أراد الله سبحانه وتعالى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بناء على توجيه الله سبحانه وتعالى: هذه سبيلي أدعو إلى الله، أي أن له سبيل، له طريقة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الطريقة هل لكل إنسان أنه يستطيع أنه يعني يصل إليها؟ لا، لابد أن يكون الإنسان يبحث في كتب أهل العلم وما ذكره العلماء عن الأساليب والوسائل والكيفيات والمنهج التي سار عليها النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. عندما ننظر إلى الدعوة كعلم وكتخصص، نجد أن هناك كثير من الجماعات، أدري هل الصوت جيد ولا حتى لا أعيد، ما في مشكلة؟ أستمر؟ كل شيء جيد؟ طيب، أقول يعني عندما ننظر إلى واقع الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام، نجد أن هناك اختلاف. خلونا من الطوائف والفرق الأخرى، إنما نحن نتكلم عن أهل السنة والجماعة. نجد أن أهل السنة والجماعة هناك طوائف خرجت باسم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هؤلاء يسمون أنفسهم بالتبليغ، وهؤلاء بالسلفيين، وفئة ثالثة تقول الإخوان، وفئة رابعة تقول نحن أهل القرآن، مسميات كثيرة. لماذا جاءت هذه المسميات؟ وهي مسميات أحياناً دعوية على جماعة تدعو إلى الله، وأحياناً عقدية بناء على العقيدة، لكن نحن نتكلم عن الذين عقيدتهم واحدة. لماذا جاء هذا الاختلاف؟ ولماذا خرجت هذه الفرق الدعوية التي تقول لي منهج الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى منهجي هو المنهج الصحيح؟ بسبب هو البعد عن الارتباط الصحيح بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة الكرام. أين يأتي هذا الخلل؟ يأتي أنه تأتي طائفة أو مجموعة من الناس فتقول: ما أعظم الترغيب والترهيب، أسلوب عظيم جاء في القرآن الكريم واستخدمه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، وهو مما يصل إلى القلوب ويؤثر فيها، فعلينا أن نسلك هذا الأسلوب، ترغيب وترهيب وتذكير بالجنة والنار، ولا نتدخل في الأمور الأخرى. وهنا يأتي الخطأ، هل النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم جاء فقط بالترغيب والترهيب؟ لا، إنما جاء بهذا الأسلوب وجاء بأساليب أخرى، جاء بأساليب متعددة وبوسائل متعددة. عندما يأتي الإنسان وينظر إلى جانب من الجوانب أو وسيلة من الوسائل ويركز عليها وينظر إلى الأدلة التي وردت فيها ويظن أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تنحصر فيها، هنا يأتي الخطأ، هنا يأتي الخطأ. لكن عندما نقول لا، ننظر إلى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لا ننظر إلى قضية معينة ونضع عليها النقاط ونقول هي المنهج الصحيح وغيرها لا يقبل، لا. وهنا جاء الخطأ، وهنا جاء الاختلاف، وهنا جاء الخلل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لدى الجماعات التي تسمعون بها في مجتمعنا في العصر الحاضر. بسبب هو البعد عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله، فجاء هذا الاختلاف وهذا الافتراق. أما إذا ارتبط الإنسان بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، لعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم غالب هذه المناهج التي توجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان هو المجاهد، وكان هو الخطيب، وكان هو السياسي الذي يسوس الأمة ويتبع أخبارها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الواعظ، وكان هو المحتسب، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، إلى غير ذلك من الأساليب والوسائل التي كلها كانت من منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه قضية مهمة، أردت أن يكون هذا مدخل إلى هذا المقرر حتى نستطيع من خلاله أن نستوعب ماذا نقصد بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بتخصص الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أقول إذن منهج النبي صلى الله عليه وسلم منهج متكامل يقوم على أصول متعددة، هذه الأصول لها أركان ولها أساليب لها وسائل لها قضايا. إذا جاء شخص واهتم بجانب على حساب الجوانب الأخرى جاء الخلل. فالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إذن هو من دعوة لها منهج كبير له أصول وقواعد وأساليب ووسائل ينبغي أن يكون الداعي إلى الله سبحانه وتعالى ملم بها. أما إذا جاءت جماعة من الجماعات أو حزب من الأحزاب أو شخص من الأشخاص وأراد إبراز قضية من القضايا الدعوية وحصر الدعوة فيها على حساب القضايا الأخرى، هنا يأتي الخطأ والخلل. هذا الذي وقفنا عليه وقررنا هذا المبدأ الذي من خلاله سيكون إن شاء الله الحديث في سائر مجالات أو أركان أو أصول الدعوة والحسبة التي هي مقررة عليكم في هذا المقرر. طبعاً البداية ستكون بتعريف الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. دام أن المقرر هو حديث عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لها تعريف؟ هل المختصون في هذا الجانب وضعوا تعريفات لكلمة دعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ نعم، هناك تعريفات تختلف من شخص لآخر بحسب نظرته إلى الدعوة. من خلال المقدمة الأولى التي ذكرتها لكم اختلف حتى من كتب في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فهناك من ركز على جانب من الجوانب وترك الجوانب الأخرى بناء على المنهج الذي يسير عليه. لذلك من يقرأ في كتب الدعوة وكتب التي تعنى بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى قد أحيانا يجد فيها مثل هذا الاختلاف وهذا التفرق والافتراق في التعريفات وفي بعض أجزاء التعريف. قبل أن نشير أيضا إلى التعريفات، متى نشأ هذا العلم؟ يعني من هل الكتب القديمة فيها تعريفات للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ أما أننا لا نجدها إلا في الكتب الحديثة. عموما علم الدعوة كعلم يعتبر هو من العلوم التي نشأت أخيرا كعلم. في العصور الأولى كان الاهتمام بالعلوم الأصلية، لأن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى كانت تأتي عرضاً في كتب العلماء متفرقة بحسب ورودها، بحسب ورود المسألة. لذلك من يطلع مثلاً في كتاب فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري أو في بعض كتب شيخ الإسلام بن تيمية يجد أنها مليئة بقضايا الدعوة، ولكنها ما جاءت على أنها علم يتحدث فيه، مثلاً علم الفقه أو أصول الفقه أو الحديث أو الجرح والتعديل أو التفسير أو علوم القرآن، هذه علوم أو العقيدة، هذه علوم قديمة جدا تكلم فيها العلماء منذ أن بدأ عصر التأليف وتحرير الكتب، جاءت العلوم بحسب هذه التخصصات. أما علم الدعوة كعلم مستقل له مؤلفات مستقلة فلا يوجد في القديم، ولكن الكتب القديمة الأمهات الأصول مليئة بقضايا الدعوة، يا إخوان مليئة بقضايا الدعوة. فمن هذا الباب، من هذا الباب الذي أن يعني فيه علم الدعوة لم يكن فيه مؤلفات متخصصة، لأن العصور الأولى كان العلماء يعني أكثر ارتباط بالكتاب والسنة وبالعلم والتحرير والتحليف. وفي هذا العصر الذي كثر فيه الاختلاف واحتكاك المسلمين بطوائف أخرى وبعقائد أخرى ومناهج أخرى، جاءت الحاجة إلى تحرير علم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أما نشأته كممارسة كما قلت لكم هي من تبدأ من قبل الإسلام حتى. شو قبل الإسلام؟ نعم تبدأ قبل الإسلام، منذ أن أرسل الله الأنبياء والرسل كانوا يدعون إلى الله سبحانه وتعالى، وقص الله سبحانه وتعالى علينا قصصهم. فمن هذه القصص نأخذ الدروس والعبر والعظات والأساليب والمناهج، لأن الذي في القرآن هو أيضا لنا. فالله سبحانه وتعالى يقص القصص على نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن للتسلية ولتصبيره وتثبيته ولأخذ العبرة والدروس ممن سبقه. فأقول هذا العلم إذن في نشأته يعتبر من العلوم التي نشأت أخيرا، فجاءت الجامعات فأنشأ فيها هذه التخصصات، تخصص الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لكي يكون هناك اهتمام وتقرير لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله. فبعد ذلك لما أنشأت هذه الأقسام العلمية في الجامعات الإسلامية، بدأ أهل التخصص في تحديد ماذا يقصد بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فاختلفوا في ذلك كما قلت لكم بحسب ميول الشخص وتوجهاته وانتماءاته والبيئة التي نشأ فيها. ولكن عموما الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تطلق ويراد بها إما الدعوة بمعنى الإسلام الذي أشرت له في بداية الحديث، أو بمعنى طريقة التبليغ. أنا في تصوري أن أبسط تعريف ممكن أن يطلق على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بسهولة هو تبليغ هذا الدين. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تبليغ هذا الدين وفق ما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا هو يمكن أبسط تعريف نستطيع أن نصل به إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. طيب هل معنى أن خلاص المسألة سهلة؟ لا، إنما أقول تبليغ هذا الدين وفق منهج النبي صلى الله عليه وسلم أو طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي بلغ بها هذا الدين، فمعناه أنني أقول لكم انتبهوا، هناك طريقة، ليس لكل إنسان أن يجتهد وأن يضع منهج لنفسه، لا، هناك منهج واحد وهو منهج النبي صلى الله عليه وسلم. قيل أيضا في تعريف الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، قيل أنه العلم الذي تعرف به كافة المحاولات الفنية المتعددة الرامية إلى تبليغ الإسلام للناس بما حوى من عقيدة وشريعة وأخلاق. يعني هذا التعريف فيه إطالة وفيه تحديد لأركان الدعوة، وأنه علم ليس هكذا يعني مطلق، العلم الذي تعرف به كافة المحاولات الفنية الرامية إلى تبليغ الإسلام للناس بما حوى من شريعة وعقيدة وأخلاق. فعندما ننظر إلى الأركان الأربعة التي جاءت في بداية حديثنا، وهو الداعية والمدعو والموضوع والوسائل والأساليب، فنجد أن في هذا التعريف يشير إلى أنه العلم، أنا أريد أعيد مرة أخرى، طلعوا لي وين الأركان الأربعة. أقول العلم الذي تعرف به كافة المحاولات الفنية المتعددة الرامية إلى تبليغ الإسلام للناس بما حوى من عقيدة وشريعة وأخلاق. وين الداعية؟ هاي إخوان، العلم هو الداعية؟ أقول العلم الذي تعرف به كافة المحاولات الفنية المتعددة الرامية إلى تبليغ الناس بما حوى الإسلام بما حوى من عقيدة وشريعة وأخلاق. داعية موجود هنا ولا مو موجود؟ ها؟ شلون؟ ما فيها داعية؟ طبعاً هنا هو يشير إلى العلم فقط. وأنا قلت لكم الدعوة كحقيقة لها أركان أربعة، معي ولا لا؟ دعوة كممارسة، ضربت مثال بخطبة الجمعة، هناك داعي ومدعو ووسائل وأساليب وموضوعات. ولكن تخصص الدعوة هل هو هذه الأركان الأربعة اللي هو العملية الفعلية للدعوة؟ لا، العلم أو علم الدعوة ليس هو هذه الأركان، هو دراسة لأساليب ووسائل. ما فيه داعية، ما فيه داعية يدعو الآن، ما في داعية يدعو إلى الله سبحانه وتعالى الآن، ها؟ إنما هو دراسة تنصب إلى تحديد مثلا صفات الداعية، إعداد الداعية، ما ينبغي أن يكون عليه الداعية، الوسائل التي ينبغي أن يستخدمها، الأساليب، الموضوعات اللي يختارها في ترتيبها، في أولوياتها. إذن هذا التعريف يشير إلى ماذا يا إخوان؟ يشير إلى العلم فقط كعلم. أما بعض التعريفات التي قد توضع للدعوة فهي تشير للعملية الدعوية ككاملة، التي هي من خطيب ومصلين وموضوع خطبة ويبلغ بأساليب ووسائل. هذا التعريف هو تعريف علمي بحت، فيه إشارة إلى أن هناك علم يقوم على أصول وطرائق وأساليب متعددة متنوعة لها هدف رامية إلى تبليغ هذا الدين بما حوى من عقيدة وشريعة وأخلاق. ونقول لو أردنا نطبق الأركان الأربعة لما وجدناها في هذا التعريف، لأنه الأركان الأربعة هو وصف لحقيقة الدعوة الفعلية. أما هذا التعريف هو اختيار أو لمجموعة من الكلمات والجمل التي تشير إلى هذا العلم. فالتدريس التخصصي طبعا في المذكرة التي أمامكم الآن، والحمد لله بشكل جيد الآن أصبحت أنا وأنتم ننظر إلى هذه الصفحة، أشارت إلى تعريف لغوي. وترون أن كلمة دعوة في اللغة العربية وردت بمعان عديدة، بمعنى السؤال، وبمعنى المنادات، وبمعنى التداعي على الشيء، وبمعنى السقوط، داع البنيان. والمهم أن لها معاني حتى أكثر مما ذكر بين أيديكم، تستخدم في أكثر من معنى اللغة كدعوة. أيضا وردت في القرآن الكريم بمعاني، قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، أي مما يطلبون مني. أبي دعوة الجاهلية، يعني بقضية أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، له دعوة الحق. ننتقل إلى التعريف الذي أشرت إليه، وهو تبليغ الإسلام، أو التعريف الأخير اللي هو الثالث، العلم الذي تعرف به كافة المحاولات الفنية المتعددة الرامية إلى تبليغ الناس الإسلام مما حوى عقيدة وشريعة وأخلاق. فهذا التعريف الثالث هو الذي أرى أنه أنسب لتخصص الدعوة كعلم. أما التعريف الأولى تبليغ الإسلام للناس وتعليمه إياهم وتطبيقه في واقع الحياة هو إشارة للعملية الدعوية الممارسة. هذا التعريف يعني عندما نقول الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، شخص الآن يقف ويقول يا ناس اتقوا الله ويذكرهم، فأريد أن أعرف هذه العملية يناسبها التعريف الأول، معي ولا لا يا إخوان؟ اللي هو فيه تبليغ الإسلام للناس، فيه تعليم لهم وحثهم على تطبيقه في واقع الحياة. الثاني البيان والتبليغ لهذا الدين أصولا وأركانا وتكاليفا والحث عليه والترغيب فيه. أقول لا لا لا لا. هذا أيضا تعريف للعملية الدعوية نفسها. أما الثالث فهو إشارة إلى ما يدرس في التخصصات التي تعنى بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه علم من خلاله نعرف كيف نبلغ هذا الدين، وأن له أشكال فنية متعددة ومناهج تهدف إلى الوصول من خلالها أن الناس يصلون إلى الإسلام بطريقة سهلة ميسرة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسلام هو عقيدة وشريعة وأخلاق. هل في تصور أن هذا التعريف الثالث هو أنسب التعريفات التي تناسب تخصص الدعوة؟ طبعا أيضا في هذه الأوراق التي بين أيديكم إشارة لما ذكرناه قبل قليل، بأن الدعوة تطلق ويراد بها الإسلام كاملا، يقال أصول الدعوة ويقصد بها أصول الإسلام. وأيضا يراد بها العملية، عملية نشر الإسلام، والثالث الذي أشرت إليه يقصد بها التخصص العلمي الذي يعنى بتشخيص وتحديد ملامح هذا المنهج الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. إذن فالدعوة لها بصيرة وواضحة، واضحة المعالم والخطط والمناهج والطرق والأساليب سار عليها النبي صلى الله عليه وسلم، من خلال الاطلاع والبحث في طريقة النبي صلى الله عليه وسلم نصل إلى هذا العلم ونقرره وندرسه. يعني مثال من الواقع وهو يعني عرضي الذي ذكرته قبل قليل، الآن مثلا تسمعون بالدراسات التي تعنى بتطوير المهارات الإلقاء، ويقولون مثلا فن المنصة افعل كذا ولا تفعل كذا واحذر من الزهور ووضعها فإنها مما تشغل. نحن نقول لو الإنسان التزم بالمنهج النبوي الصحيح في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالمنصة، والنبي صلى الله عليه وسلم استخدم المنصة واستخدم المنبر وصعد عليه، وهذا المنبر ينبغي أن يتناسب مع واقع الناس. يعني عندما ننظر مثلا إلى دول الغرب الآن التي تعنى بقضية مضمون الذي يلقى على الناس، نجد لهم دراسات متعددة من خلال ماذا يؤثر على الجمهور وكيف الجمهور يستفيد ولا يتأثر، وأشرنا إلى هذه القضية اللي قبل قليل، قضية أن المنصة ينبغي أن تكون سهلة بسيطة لا عليها ما يشغل. فتأتي مثلا إلى رئيس مثلا دولة أمريكا أو بريطانيا تجد أنه عندما يلقي على منصة صغيرة ليس في حامل حديدي فوق هذا القطعة التي يضع عليها أوراق الخطبة أو الكلمة التي يريد أن يلقيها إلى الناس، ويبقى هو بشخصه يتكلم معه، وأيضا طريقة كلامه أيضا لها قواعد. أنا أقول مثلا هذا العناية بهذا المنبر، هم ما يستطيعون يحضرون منابر وهم صنعوا الطائرات والصواريخ وصلوا للقمر مليئة بالأخشاب والإبداع والفن والزهور، هم يستطيعون، ولكن هم يعرفون أنه ليس المقصود أن الرئيس أو الحاكم عندهم يخطب على منصة ضخمة جدا، لأن الناس ينصرفون عن الاستماع إلى رئيس بلادهم إلى النظر في هذه المنصة بجمالها وإبداعها والزهور التي صفت عليها من خلال أجمل الألوان. هذا خطأ يعتبر الآن في الدراسات التي تعنى بالإلقاء، يقولون هذا خطأ. أو مثلا يقولون ينبغي أن يكون على المنصة ما يشغل، يعني لو أردنا أن نطبق هذا على منصتنا لقلنا أيضا أن هذا ما يصلح، ينبغي أن تكون ترتب المنصة بشكل آخر حتى يكون التأثير أفضل وأجود وأقوى. أقول هذا أين أصله في الإسلام؟ طبعا المقصود بهذا الشاهد أننا نقول أن في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أصول ومنهج من خلاله أن نستطيع أن ننجح في دعوتنا وفق أفضل الطرق وأحدثها، ولو كانت حتى من القضايا المعاصرة التي جدت في حياة الناس، لأن لها أصل. فذكرت لكم قبل قليل عندما صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الجمل قالوا أن الخطبة على مكان مرتفع وأن يكون الجمهور ينظرون إلى الخطيب بشكل جيد واضح للجميع، فهذا أدعى إلى إيصال الرسالة، الرسالة يسمونها الرسالة الإعلامية، ونحن نقول الرسالة مثلا الدعوية أو توصيل مضمون الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما يخطب على المنبر مثلا في المدينة في مسجده صنع منبرا يصعد عليه، بل في أول الإسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على هذا المنبر حتى يتعلم منها الناس الصلاة، صلوا كما رأيتموني أصلي، كان يخطب والناس ينظرون إلى وجهه ويقول كأنه يعلو صوته ويحمر وجهه كأنه منذر جيش، يعني معنى أن الجميع يرون تفاعلات وجه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قضية أن الجمهور ينظر أو ما يسمى بنحن نقول المدعو ينظر إلى الداعية قضية مهمة، وأن يكون واضح للجميع. في عند الدراسات الحديثة في الكتب الغربية والشرقية يشيرون إلى هذه القضايا من خلال الممارسة. النبي صلى الله عليه وسلم طبق، بل في سيرته وفي هديه وفي منهجه الدعوي كل هذه القضايا التي تساعد على التأثير والإقناع. فمثلا عندما صعد على الجمل وهو صعود على المنبر أو على المكان المرتفع، والجمل هناك مناسب إن مألوف عليهم أنه مكان مرتفع استطيع أن يصعد عليه، جعل أحد الصحابة يمسك بزمامه كما قلت لكم حتى لا ينشغلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى حركات هذا الجمل وهذا البعير. الآن هم يقولون مثلا هل تكون المنصة خالية من هذه الأشياء التي تشغل حتى يكون هناك إنصات؟ فإذا العودة إلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم وإلى سيرته وإلى حياته وإلى دعوته وإلى كيف بلغ هذا الإسلام فيها هذه الأمور الفنية الرائعة التي فيها إبداع وفيها إقناع وفيها تأثير وفيها استجابة. لذلك نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم في فترة محددة نشر الإسلام في الجزيرة العربية، وبعده جاء الصحابة ما انتهى عصر الخلفاء الراشدين إلا وأصبح الإسلام دولة عظيمة من أكبر الدول، لأنهم كانوا يسيرون حتى على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. ولماذا إذا نجح الصحابة في دعوتهم ونشروا الإسلام طبعا بتمسكهم بالإسلام أولا وأيضا بالتزامهم بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة؟ مثال على ذلك، ولعل إن شاء الله سيأتي لاحقا الحديث عن هذا الأمر، عندما جاء ابن مسعود ويذكر الناس ويعظهم قالوا وددنا لو ذكرتنا كل يوم يا أبا عبد الرحمن، قال إني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة. إذن حتى انظروا هم الآن يطبقون طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فلذلك نجحوا حتى ولو كانوا حريصين يبغون يسمعون مرتاحين. قل لا، هناك منهج دعوي وهو أن يتخول الناس بالموعظة، ليس هو كثرة الكلام والوعظ والتذكير والأحاديث في العصر وفي المغرب وفي العشاء وإذا رحنا المجلس تذكير تذكير وعظ وعظ وعظ، لا ليس هذا هو المقصود. الإسلام الدعوة ليست من خلال هذا الجانب. بعض الناس مثلا قد تقول تجد أنهم في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى وعظ وعظ وعظ يستمرون في الوعظ، هذا يؤدي إلى نكسة ويعتبر أنه خروج عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله سبحانه. الصحابة نجحوا إذن لأنهم التزموا بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. إن هذه قضية يا إخوان ترى مهمة وأصل كبير مهم ينبغي أن يستوعبه الإنسان ويعرف من خلاله لماذا نجح أو نجحت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ونجحت أيضا دعوة الصحابة من بعده، لأنهم التزموا بقواعد وبهدي وأنه يدعو على بصيرة من الله، أي أن هذه الطريقة في الدعوة إلى الله هي طريقة من الله سبحانه وتعالى التزم بها النبي صلى الله عليه وسلم والتزم بها الصحابة من بعده فنجحوا، وتركناها أو تركها بعضنا في هذا الزمان فشلوا. ومتى ما جاء داعية من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى والتزم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم دعوا إلى الله نجح بدعوته. ومن أقرب الصور الحديثة ما نراه من دعوة الإمام المجدد الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، نجح بدعوته وجاء، وأنتم تعرفون درستم تاريخ هذه الدعوة وكيف نجحت وقامت هذه الدولة العظيمة المباركة، إنما كان بالتزام الشيخ المجدد الإمام رحمه الله تعالى بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله. ومن يدرس دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يعرف مدى الحرص الكبير الذي كان يسير عليه للالتزام بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك مؤلفات في قسم الدعوة في غيره من الأقسام بيّنت هذا الأمر، وأن سر نجاح دعوة الشيخ إنما كان هو بالتزامه بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ما هي أدلة وجوب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ هل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى واجبة أم أنها يعني فرض عين أم أنها فرض كفاية سنة مباحة؟ من يقوم بها؟ هل يقوم بها العلماء الدعاة الكبار أم أنها لعامة الناس؟ كل من شاء أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى يدعو؟ هذه أسئلة ينبغي أن تطرح ونعرف الإجابة عليها. فنقول هناك أدلة كثيرة وردت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على وجوب الدعوة، من ذلك قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذا الدليل فيه أمر من الله سبحانه وتعالى بأن يكون هناك أمة من الناس تدعو إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هل هو للجميع؟ ها يا إخوان، مجموعة ولتكن منكم أمة. طيب، هذا من حيث العموم أو من حيث تصدي فئة من الناس بأن تكون داعية إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك نجد مثلا هناك فعلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أمة من الناس صرفوا حياتهم للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتعليمه للناس وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، ومن بعده أيضا في العصور التي جاءت بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة. إذا فيه هنا إشارة إلى أن من صفات المؤمن ومن صفات المؤمنات أيضا أنهم بعضهم أولياء بعض، بينهم ولاء ومحبة، وأيضا هم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. عندما يقول الإنسان اذهب إلى الصلاة، حافظ على الصلاة، الصيام، لا تفعل كذا، افعل كذا، هذا حرام، هذا حلال، هو أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في حقيقته هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا من قوله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. إذن لماذا حلت اللعنة على بني إسرائيل ممن كفر منهم؟ بسبب تركهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو أيضا دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ومتى ما ترك الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى حلت عليهم اللعنة، نسأل الله السلامة. هذه إذن مجموعة أيضا من الأدلة التي فيها بيان لحرمة ترك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأنها واجبة وينبغي أن تكون حية هذه الشعيرة في الأمة. ومتى ما تركتها الأمة حلت عليها اللعنة وخرجت من دائرة الفلاح والصفات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. طبعا ذكرنا 5 آيات وهي دلالة فيها واضحة، وأنا سأعود إلى هذه الآيات وهذه الأحاديث لبيان هذا الوجوب، نوعية هذا الوجوب. يعني لا شك أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى واجبة. فمن السنة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعونه فلا يستجيب لكم أي لا يستجيب الله سبحانه وتعالى لكم. هذا الحديث يدل بشكل واضح على أن الأمة إذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحل عليها اللعنة ويبعث الله سبحانه وتعالى عليها العقاب ويسلط عليها الأعداء ويدعون الله سبحانه وتعالى فلا يستجاب لهم. وأنها عندما تقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يحفظ الله سبحانه وتعالى هذه الأمة وتسعد في الدنيا والآخرة. وهذا ولله الحمد مما نعرف تميز به هذه البلاد، حفظها الله بهذه الشعيرة، بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، علت وحفظت من كثير من الأشرار ومن كثير من الأخطار سواء الداخلية أو الخارجية من حرص ولاة الأمر في هذه البلاد على إقامة هذه الشعيرة ودعم هذا الجهاز بالمال والرجال وبكل ما يستطيعون، فهو صمام الأمان. فالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو من صلب الدعوة كما قلت لكم هو صمام الأمان لهذه الأمة وللناس جميعا، وأنه سبب من أسباب حرمان الإجابة الدعاء أو الاستجابة. ما كانت الأمة تدعو إلى الله سبحانه وتعالى وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكرات كان هذا سبب لحفظها وحمايتها من العقاب الذي يحل من الله سبحانه وتعالى والاستجابة لدعواتها بتفريج كرباتها. قوله صلى الله عليه وسلم ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب في خطبة الوداع، لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من القضايا بحرمة الدماء والأموال والأعراض ونهى عن الربا وإلى غير ذلك مما ورد في خطبة الوداع، ماذا ختمها؟ قال ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب كرر ذلك ثلاث مرات، كان يقول اللهم فاشهد اللهم فاشهد، شير إلى السماء ثم إلى الناس، اللهم هل بلغت اللهم فاشهد. إذن حث النبي صلى الله عليه وسلم للناس، لهؤلاء الجمع الذين يستمعون إلى خطبته، بأنهم ينقلون هذه المعاني التي تحدث عنها من باب التأكيد على أن القضية هي قضية وجوب، والأمر يقتضي الوجوب. ألا ليبلغ شاهد منكم الغائب؟ في أحد يقول لا والله أنا شاهد بس من يبلغ الغائب؟ ما يدخلني هذا الأمر. لا، ظاهر الأمر يقتضي الوجوب، وأنه ينبغي لكل إنسان متى ما علم مسألة أن يبلغها لغيره. أيضا حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاهد الكفار بأيديكم وألسنتكم وأموالكم. فالدعوة ليست هي فقط بالجهاد بالأيدي وبتجيش الجيوش عقد الألوية، إنما يأتي ولي الأمر ويأمر بذلك كما كان في أكثر من مناسبة لحفظ الأمة، لكن احنا نقول الجهاد أيضا يأتي بالألسنة. إنما يقوم الإنسان يذب عن هذا الدين ويدعو إليه ويصعد على المنابر ويذهب إلى الأسواق وإلى المجتمعات وإلى الأندية والمحافل ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى، هذا يجاهد أيضا بلسانه، وهذا الذي يبذل الأموال ويتصدق وينفق على الجمعيات والمراكز وطباعة القرآن وطباعة المصحف، هو أيضا مجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. أيضا هناك أحاديث كثيرة أنتم تعرفونها، مثلا بلغوا عني ولو آية. هل في أحد ما يعرف ولا آية؟ لا يمكن، ما يقوم يعني الإسلام لإنسان يعرف كيف يقرأ الفاتحة حتى يصلي، ولا يمكن أن يوجد إنسان إلا فيما ندر أنه لا يستطيع أن ينطق آية من الآيات، وحتى لو لم يستطع أن ينطق بآية من الآيات هو قد يستطيع أن يفهم معناها، يفهم معناها بلغته أو بعقليته، أو قد يكون مثلا لا يعرف يتكلم أبدا، لكن بالإشارة هناك مثلا صم والبكم الآن هم يصلون ويدعون إلى الله سبحانه وتعالى خلال الإشارة، لكنهم لا ينطقون القرآن، لا يعرف، لا يستطيع أن يتكلم، لكن هم أيضا دعاة إلى الله سبحانه وتعالى. هل يوجد إنسان الآن نستطيع أن نقول أنه لا يستطيع أن يبلغ غاية؟ ما فيه. إذن هي القضية قضية وجوب، كل بحسب علمه وقدرته، كل بحسب علمه وقدرته. فهذه النصوص التي ذكرناها في مجملها تدل بشكل عام على الوجوب المطلق وعموم الوجوب، وأنه فرض على الأمة أن تدعو إلى الله سبحانه وتعالى فرض، وأنه لا يوجد إنسان لا يقوم عليه وجوب البلاغ، وكل إنسان سيرى معروف ترك أو منكر فعل ما دام أنه يختلط بالناس ويعيش هذه الدنيا، فأصبح عليه الوجوب قائم، ولا بد أن يعني يدعى إلى الله سبحانه وتعالى. لكن قد يقول قائل إذن هل أنا مطلوب مني أني الآن أخرج وأصعد على المنبر وأخطب الجمعة وألقي المواعظ والتذكير؟ تقول الدعوة واجبة، صح ولا لا يا إخوان؟ هل هذا يفهم؟ لا، نحن نقول الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ليست هي هذا الجانب، ولا يفهم منها أن الدعوة هي فقط صعود على المنابر أو على وإلقاء الكلمات أو المناظرات والحوارات أو من القضايا. لا، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى عامة شاملة واسعة، لها وسائل وأساليب وطرق وآداب مختلفة متعددة، فكل منا يستطيع. في أحد ما يستطيع مثلا أنه يمر بشخص وصلاته قيمة يقول له يا أخي الصلاة؟ في أحد ما يستطيع يقول ذلك؟ لا، هذا أمر يستطيع الجميع، فهي إذن واجبة عليك. ما أحد يستطيع مثلا يجلس في مجلس ما هو عن طريق إلقاء خطبة وكلمة، ويرى إنسان مثلا يشرب الخمر فيقول له يا أخي اتق الله هذا حرام. ما في أحد مثلا، أنا أقول لكم القضايا، مثلا يمر أو يجلس في مجلس ويستطيع يقول لهم ما أعظم هذا الدين ونعمة الله سبحانه وتعالى في هذه الشعيرة التي لا يلزم يقول الشعيرة، يعني يقول جاء رمضان ورمضان كله بسطها بأسهل سهل. رمضان اللي في القارة الهندية أي لباس مشروع وفق الضوابط التي معروفة هو لباس إسلامي شرعي تؤجر عليه. فعموما نحن نقول أن هذه الثلاث درجات لم ترد لذاتها، إنما كانت هي المناسبة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. من حيث التأثير الارتفاع عندما يكون أزود من حاجة الناس فهو خطأ، يعني هذه القاعدة انطلقناها وعرفناها، إذا كان المنبر أعلى من حاجة الناس فهو خطأ. يعني أنا مثلا أتذكر أنا حضرت في مسجد، المسجد يمكن أكبر من هالقاعة يعني مرتين أو ثلاث، مسجد كبير يعني شوي، لكن المنبر أرفع من هذا السقف، يصعد الخطيب من هناك إلى أن يصل إلى هذا السقف حتى، فأصبح يمكن 20 صف الأول إذا أرادوا أن يستمعوا هم يقولون كذا، هذا خطأ. قد يكون مثلا لآخر الصفوف مناسب، لكن هم راعوا آخر الصفوف ونسوا الصفوف الأولى. وهذه مسألة، يعني مسألة هي مسألة نقول هي تقدر بقدرها بحسب مساحة المسجد، امتداده، سعته، كبره، يعني الحمد لله. وأيضا من أسباب ارتفاع الثلاث درجات هو إيصال الصوت، الآن أصبح لقطات الصوت تساعد فلا نحتاج إلى هذا الارتفاع. وهذا طبعا سؤال خارج عن اللي شرحناه، لكن هو الشاهد ورد عندما قلنا الارتباط بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا حتى في العصر الحاضر الدورات والمناهج اللي يقولون بعضها غربية، نقول شوفوا والله متى ما ارتبط الإنسان بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله فسينجح على كل الأصعدة، في إلقائه، في حواره، في مناظرته، في أمره، في نهيه، في قدوته، بكل أسلوب ووسيلة يريد أن يمارسها سينجح. بس يبحث ما هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم فيه سيجد. تركنا النبي صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزوغ عنها إلا هالك. طيب الآن بعد ما شرحنا الآن قبل قليل وتجاوزناها، أخوكم يسأل يقول هي فرض عين ولا فرض كفاية؟ قلنا أنها واجبة من حيث الدعوة بشكل عام، ينبغي للأمة أن تدعو إلى الله سبحانه وتعالى والدعوة عليه واجبة، لكن هل هي فرض عين على كل إنسان بأنه يدعو الدعوة الكاملة، ولا بس فقط خلاص 4 5 يتصدون وهم يدعون الدعوة الكاملة والباقيين ينومون؟ لا هذا ولا هذا، احنا نقول هذا الوجوب بحسب مقدرة الإنسان. إن كان مثلا هو عنده علم فينبغي أن يعطي بحسب علمه هذا، وأن الناس لو نظرنا إلى أقلهم قلنا يستطيع أن يبلغ لو آية، بلغوا عني ولو آية. فلذلك الدعوة واجبة على كل إنسان، ولكن بحسب علمه وقدراته وما يعرف وما أيضا يصادفه في الحياة. فمثلا إنسان يمر بشخص هو لا يصلي وآخر ما رآه، الذي رآه واجب عليه، والذي لم يراه ما هي واجبة عليه، لما رآه ما عليه وجوب ولا عليه ذنب، لكن يقع الذنب بترك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والأمر والنهي على هذا الذي رآه. إذن هو الدعوة واجبة على كل إنسان بقدر علمه ومعرفته، وتختلف من شخص لآخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.